الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحباب الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإيمان أعظم منة امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، فقال الله تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الإيمان روح الحياة وحياة الروح، سر العالم وعالم الأسرار، جمال الدنيا ودنيا الجمال، نور الطريق وطريق النور. الإيمان له زينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الإيمان له استعلاء، كما قال ربعي بن عامر عن استعلاء الإيمان: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلم الكهان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لله ما أعظم مجالس الإيمان. كان معاذ بن جبل يقول: قم بنا نؤمن ساعة، أي نجدد إيماننا ساعة، كما قال القاضي أبو بكر ابن العربي: ومواكب الإيمان ما فتئت تسير، تنير الطريق للسالكين من لدن آدم إلى قبل قيام الساعة، يوم ألا يقول أحد لا إله إلا الله بعد أن يرفع القرآن والإيمان من الصدور. ولله ما أحلى تبوؤ الإيمان، أن يكون الإيمان كالبيت للرجل، إذا فارقه فإنه يخرج إلى هجير وشواظ وضروب بهيمة وعتمة وانقطاع ملموس عن الاتصال بالله تبارك وتعالى. للإيمان طعم، وللإيمان ثمار، وللإيمان نور، نور يغمر القلب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وأعظم لي نورا، وأعظم لي نورا. نور الإيمان. ولله ما أحلى نداء الإيمان، تسمعه الأذن الواعية عن ربها: حي الله حناجر رفعت نداء الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، فحببت إلى قلوب الصالحين. لله ما أعظم قيمة الإيمان، ولله ما أخس قيمة الماديين، حين ينظرون إلى الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى، كرم عنصره: ولقد كرمنا بني آدم وأسجد الملائكة لأصله. آدم أبو البشر، أسجد له الملائكة. حين تنحط قيمة الإنسان عند الماديين إلى عناصره فقط، فيجعلون الإنسان فكرة لا تعلو كثيرا فوق فكرة الحشرات، يجعلون الإنسان صنو القرود وأخو الحشرات، وينظرون إلى العناصر المكونة لجسم الإنسان، وهذه هي قيمة الإنسان. فالإنسان عندهم يساوي من الدهون يعني قدر 7 قطع من الصابون، ومن الكربون في جسم الإنسان الكربون ما يكفي لصناعة 7 أقلام رصاص، ومن الفوسفور 120 عود ثقاب يعني علبة كبريت كبيرة، ومن ملح المغنيسيوم جرعة مسهلات، ومن الحديد ما يكفي لعمل مسمار متوسط الحجم، ومن الجير قدر يكفي لتبييض بيت دجاج أو عشة فراخ، ومن الكبريت ما يطهر جلد كلب واحد من البراغيث، وبعد ذلك 10 جالونات من المياه. هذه قيمة الإنسان عند المادي، نعم ما يسويش جنيه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم. للإيمان يا إخوتاه حلاوة وطعم تباشره القلوب مثلما تباشر الألسنة طعم الفاكهة والأطعمة. للإيمان حلاوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث العباس بن عبد المطلب الذي رواه الإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الذوق هنا أعلى منه الحديث الثاني، حديث سيدنا أنس بن مالك الذي رواه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي والنسائي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحديث الأولاني ذاق طعم الإيمان، الحديث الثاني وجد حلاوة الإيمان. الذوق أعم، والوجد بمعنى الثبوت، مصدر الوجدان والوجود. وجد يعني استقرت عنده حلاوة الإيمان، صح إيمانه واطمأن به نفسه وخامر باطنه وملأت بشاشته وحلاوته القلوب. يبقى وجد بمعنى استقر، يبقى ذاق طعم الإيمان أعم، وجد حلاوة الإيمان أخص. طيب ذاق طعم الإيمان، الطعم أعم ولكن الحلاوة أخص، فناسب أن يأتي الأخص للأخص والأعم للأعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه 3 من الأسباب الجالبة لحلاوة الإيمان. وعن عبد الله ابن معاوية الغاضري فيما رواه أبو داود والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله بأنه لا إله إلا هو، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه وافدة عليه كل عام، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من أواسط أموالكم، فإن الله لم يأمركم بخيرها ولم ينهاكم عن شرها. وزاد الطبراني والبيهقي: وزكى نفسه. فقال رجل: يا رسول الله، وما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. أدي 6 أسباب، ونذكر إيه؟ نذكر 23 أو 22 سبب من الأسباب الجالبة لحلاوة الإيمان، وكلها تدور حول صحة الإيمان وكمال الإيمان واطمئنان النفس بالإيمان، وأن تخالط بشاشته القلوب. إذا دخل الإيمان القلب سهلت عليه طاعات الله عز وجل ولذت له. نأتي إلى أول سبب، هو معرفة الله عز وجل. 3 من وجدهن فقد طعم طعم الإيمان. أول سبب معرفة الله وتوحيده. قال الإمام ابن القيم: فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش إنما هو في معرفة الله وتوحيده والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. لا يزال القلب مشوشا حتى يصل إلى إلهه وفاطره ومعبوده. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. إن الإنسان إذا ذاق طعم التوحيد الصافي لله تبارك وتعالى بعيدا عن توحيد فلاسفة الصوفية وبعيدا عن الحلول وبعيدا عن الاتحاد وبعيدا عن بدع الفرق النارية، إذا صفى توحيده وذكى توحيده وعلم أن له ربا وخالقا ومولا ومدبرا ورازقا رضي به، علم أن له إلها تأله القلوب وتعبده وحده وترجوه وحده وتخاف منه وحده، علم أسماء الله عز وجل ما لله عز وجل من أسماء ومن صفات فتعبده عرفها وحفظها وعلم آثارها في الكون، علم آثارها في الكون فتعبد الله عز وجل بها، علم أسماء الله عز وجل الحسنى وعلم ما لله عز وجل من كمال الذات من جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال، عرف لله عز وجل نعوت الجمال وصفات الكمال فألهه وعبده وأحب الله عز وجل وحده، حينئذ تطيب حياة الإنسان، حينئذ تطيب حياة الإنسان، لا يؤول صفات الله عز وجل ولا يعطلها ولا يفوضها ولا يمثل ولا يشبه، هذه معالم على الطريق يبتعد الإنسان عنها ثم يتذوق من التوحيد ما يتذوقه عباد الله عز وجل والصادقين من عباد الله عز وجل ويخلص لله عز وجل، فإن الإخلاص هو التوحيد العلمي. ولذلك كان سورة يا أيها الكافرون وسورة الصمد هما سورة الإخلاص. سورة الكافرون تتحدث عن التوحيد العملي وسورة الصمد تتحدث عن التوحيد العلمي، وبينهما من الارتباط أشد الارتباط، معرفة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل. السبب الثاني الجالب من محبة الإيمان محبة الله عز وجل وحده، وهو أن تحب محاب الله عز وجل، أن تحب الله عز وجل وأن تحب رسوله فوق أي محبة. محبة الله عز وجل إن في القلب شعثا لا يلمه إلا إقبال على الله عز وجل، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا غنى بالله عز وجل، وفي القلب حزن لا يزيله إلا سرور بمحبة الله عز وجل، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا غنى بالله عز وجل، وفي القلب مرض لا يزيله إلا لقي الله عز وجل في يوم. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. يا فضيلة الشيخ. يا مرحبا. عامل يا دكتور؟ يا مرحبا بخير، احمد الله اليك. الله يكرمك ويخليك. تفضل يا اخي. اني احبك في الله يا دكتور. احبك الذي احببتني فيه يا حبيبي. احبك الله. احنا يا دكتور احنا من مركز المنشاه محافظه سوهاج. يا مرحبا. عندنا يا دكتور يعني الثلاثيه مضطهده يعني متهمين المشايخ والجماعه الافاضل في هدم تمثال جمال عبد الناصر. وعندنا دوشه كده ولموا العلماء وودوهم النيابه، ويعني موضوع ما يا ريت فضيلتك تركز يعني الموضوع ده، تبين ان السلفية مش بتوع ال احنا على مض... نحن كما يقول الشاعر وبالسلفية اعجابنا اذا قل بالسلف المعجب. الدعوة السلفية بدت في الاسكندرية في عام 1975 والى الان ونحن ننشر دعوتنا السلفية ما عرف عنا الناس ان دعاة ارهاب وان دعاة مثلا تحطيم اي شيء، ونقول ان هذا ليس منهجنا، يعني هدم الأضرحة ولا هدم الأضرحة ولا هدم الامور دي كلها دي، يعني حتى تقوم للاسلام دولة قوية فتية هذه الامور توكل الى ولي الامر ولا توكل الى احد الناس، وليس هذا منهجنا ابدا. يعني 35 سنة واحنا في يعني حتى في عود الظلم والاستبداد والجبروت والطغيان، ونحن ما فعلنا هذا، فنفعل هذا بعد ان من الله عز وجل علينا بالحريه؟ ما يكون هذا ابدا، والسلفيه ابعد ما يكون عن هذا، والله اعلم. الامر الثاني كما قلنا محبه الله عز وجل، ان القلوب اذا عرفت مولاها احبته، وإن أحبته أطاعته، وإن أطاعته أسكنها في جواره، ومن أسكنه الله عز وجل في جواره فطوباه وطوباه وطوباه. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن أنس إلى الله أنست به جميع الموجودات، أنس به كل مستوحش وطاب به كل خبيث، وطاب به كل خبيث. من سر بخدمة الله عز وجل سرت الأشياء بخدمته. إن الله عز وجل جبل القلوب على حب الشيء الجميل، فما ظنك ما بالك بمن كل جمال في الوجود من آثار صنعه، بل نسبة كل جمال في الوجود إلى جمال وجه الله عز وجل ولله المثل الأعلى أقل من نسبة الفتيل إلى ضوء الشمس. إن أعلى ما في الآخرة وأعلى ما في الجنة رؤية وجه الله تبارك وتعالى والتنعم بالنظر إلى جمال الله عز وجل وإلى جمال وجهه. قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنى هي الجنة وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم. وقال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. وقال الله عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، بقراءة من القراءات العشرة، والملك الكبير هو الله، هو الله عز وجل. فأعظم شيء في الدنيا والآخرة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الله نور السماوات والأرض، سبحان الله. إن نسوة مصر لما رأينا جمال يوسف عليه السلام وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي يوسف أمه، أي أم جده إسحاق سيدة سارة، أعطي يوسف أمه شطر الحسن. إن نسوة مصر لما رأينا العزيزة أكبرنه وقطعنا أيديهن، أي بالسكاكين، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، فما بالك بجمال وجه الله تبارك وتعالى. أحن بأطراف النهار صبابة وفي الليل يدعون الجوى فأجيب، وأيامنا تفنى وشوقي زائد كأن زمان الشوق ليس يغيب. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسعدى يسلب اللب والعقل، فماذا عساه يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى وهو العليم. أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وكذاك يعلم ما يكون غدا

أو أننا مخيرون في الحكم بما أنزل الله عز وجل أو بالقوانين الوضعية، كل هذا يخرج الإنسان من الملة بعد قيام الحجة عليه من قبل العلماء الربانيين، من قبل القضاة الربانيين، بعد بيان الحجة بيانا واضحا جليا شافيا لا يخفى على مثله. أما من يسخر ويستهزئ بأي ثابتة من ثوابت دين الله عز وجل فهذا كاف للحكم عليه بالخروج من الملة. فالناس لابد أن يعظموا الله عز وجل. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ يعني ترفعون أقيستكم الفارغة ونتائج الأفكار العفنة فوق شرع الله عز وجل. المولى تبارك وتعالى من رحماته لم يترك الأمور للعقلانيات، وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنزل الوحي من قبل من عنده على تحمله الملائكة إلى الطيبين من الرسل ومن أنبياء الله عز وجل. فأنت لما ما يعجبكش شرع الله عز وجل ده وتسخر من شرع الله عز وجل ده، أي نسبة تمت بها أنت إلى الإسلام؟ لما تسخر من شرع الله عز وجل وتستهزئ بكلام الله عز وجل وتطلق ألفاظ الرجعية يريدون أن يردونا إلى العصور الظلام وإلى عصور كذا وإلى عصور التخلف، والله ما عرفت الدنيا التخلف إلا بالبعد عن شرع الله عز وجل، ويوم أن طبقنا شرع الله عز وجل سسنا الأمم. أنت تدري أيها الحيران عنا كيف فوق الشمس أزمانا حللنا؟ تأتي بأي شيء غير شرع الله عز وجل لا يقبل كلامك ولو كنت من كنت. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. النبي صلى الله عليه وسلم تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فوق محبتك لنفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين، ولا يكمل الإيمان حتى تكون محبتك لرسول الله أعظم من نفسك التي بين جنبيك، وأن تلزم كلامه بل أن تهاجر إليه في كل نفس من أنفاسك، هجر إلى الله عز وجل وهجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لهديه واقتداء بسنته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حية. ما الذي ألغى هذا الحكم؟ هذا الحكم ما نسخ. فحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حية. فلا ترفعوا أذواق ومواجيد الصوفية ولا الأقيسة العقلية ولا علم الكلام فوق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. توحيد المرسل وتوحيد المرسل ألا تتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تلزم هديه. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حواديا، وإن نحن أدلجنا الطريق ولم نجد ضياء كفانا نور وجهك هاديا. سيدي يا رسول الله زمانك بستان وعصرك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر. دخلت على تاريخنا ذات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعنبر، وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر، لمس أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. أتسأل عن أحبابنا؟ أنت حبنا وأنت لنا التاريخ أنت المطهر تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل وقت، أنت في القلب أنت في القلب تكبر، نسينا في ودادك كل حي، فأنت الآن أغلى ما لدينا، نسينا في ودادك كل شيء، فأنت الآن أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف نلام، وما علينا تسلى الناس بالدنيا، وإنا لعمر الله غيرك ما قلينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عبد الله بن الزبير: كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلك لما ارتفع صوتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر قال بعد أن نزل الوحي، قال: والله لا أحدثك إلا كحديث أخي الصرار. وثابت بن قيس كان جهوري الصوت، جهوري الصوت، فلما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال ثابت بن قيس خطيب الأنصار: أنا من أهل النار، قد حبط عملي، أنا الذي أرفع صوتي. السلام عليكم. السلام عليكم يا أبو علاء. عليكم السلام. السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا أبو علاء. نعم. اتفضل. ايه. اتفضل يا أخي. ألو. ألو. أيون. الأخ أبو علاء من البصرة، اتفضل. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمة للقلوب الطاهرة، وهذه معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نوحد الطريق إلى الله عز وجل. فوالله لو أتينا من كل طريق واستفتحنا من كل باب ما دخلنا الجنة إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثابت بن قيس قال: أنا من أهل النار، أنا الذي أرفع صوتي على صوت رسول الله. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يسأل عن حاله، فقال: أنا من أهل النار، قد حبط عملي. فلما تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره بأنه من أهل الجنة وأنه سيموت شهيدا. اللهم أدبنا، اللهم ارزقنا الأدب مع رسولك صلى الله عليه وسلم، ارزقنا الأدب مع رسولك. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فلان، واكحل جفون القلب بالوحيين، واحذر كحلهم يا كثرة العميان. أما حين يأتي جلال طلباني كما نشرت ذلك مجلة السلسبيل الأردنية عنه، أما أن يأتي هذا الرجل الذي جعلوه رئيسا للعراق ثم يقول علينا أن نعيد، هذا رجل المركزي يقول علينا أن نعيد الأوراق الصفراء التي أتى بها إلينا محمد على جمله الأقرب من الصحراء إليه، يعني هو مش عايز كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أناس يدعوا محبة الله عز وجل ثم يطعنون بلا علم ولا دراية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في صحيح الكتب في البخاري ومسلم، ثم يطعنون بلا علم ولا دراية، وإن بإنما بمحض العقول العفنة يطعنون في الثابت من دين الله عز وجل. أناس يتكلمون في ثوابت هذا الشرع وثوابت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعجبهم أي شيء مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندهم جرأة لقالوا إنا لا نريد الإسلام جملة ولا تفصيلة، إلا إسلام معزول عن الحياة في الزوايا والتكايا فقط والجوامع فقط، ولا صلة له بما يدور خارج الجامع بمقدار 5 سنتي وإنما نسلمه إلى الفاسدين المفسدين الظالمين المظلمين الشاربين الشاربين الدمع ممن في المجاذر يذبحون السائقين الخلق قلق طعان ساجدة العيون مبهورة منهورة بالصوت تجهل ما تكون بل هاء روعها الصدى واجتاح قينتها الجنون وحالها عدما يكبر للردى لو تسمعون أفهؤلاء المسلمون أبدا تكذبني وترجمني الحقائق والظنون أبدا وكيف وفي يمينهم كتاب لا يهون أبدا وكيف ودون سطوته وتنتحر القرون ويخر من وهج الضياء الظالمون. السبب الثالث هو أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالكفر جفاف وشقوة وشرود وضلال وحيرة وغبش وتخبط في الدروب الموحلة وسير في الطريق البهيم هجير قائظ وشواظ يأخذ بالأنفاس وبالعقول وبالقلوب شبهات ونزوات ونزغات شيطان واندفاع في التيه وانقطاع عن طريق الله عز وجل. ولذلك هرقل قال لأبي سفيان حينما سأله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه يعني بعد الدخول في الإسلام واحد تاني بيرجع تاني للكفر مرة ثانية؟ قال لا. قال وكذا الإيمان حين تباشر حلاوته القلوب حين تباشر تباشر حلاوة الإيمان القلوب الإنسان يثبت على طريق الله عز وجل ولا يعود مرة ثانية إلى الكفر. ولذلك لما الصحابي الجليل لما وقع في أسر الرومي فقال له ملك الرومي تتنصر وأعطيك نص ملكي. قال والله لو أعطيتني ملكك لو أعطيتني ملكك كله وملك العرب والله ما تركت هذا الدين طرفة عين. فقال ارشقوه بالنبال وبالسهام قريبا من جسمه بعد أن رفعوه على الخشب فوالله ما جذع. ثم أتوا بأسيرين مسلمين وضعوهما في القدور التي فيها المياه المغلية فلما بكى قالوا لقد بكى جذعا. فقال ردوه إلي. فقال ما يبكي؟ قال والله إنما بكائي من أجل أن لي نفس واحدة وكنت أتمنى أن تكون لي أنفس بعدد شعر رأسي فتذهب كلها في الله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا. احنا والله في عيد يا دكتور ان احنا بنشوف حضرتك وبنشوف الشيوخ حبايبنا اللي اتحرمنا منهم. ربنا يحفظك. الله يبارك فيك يا دكتور. الاخ بيتكلم من ابو ظبي. ايوه يا دكتور. يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا بيك يا دكتور. احنا كنا بنحضر لحضرتك رهبان الليل. ربنا وبعدين بقى سافرنا واتحرمنا من حضرتك بس الحمد لله ان رجعت لنا تاني على شاشه الحكمه. ربنا يحفظك. وانا بتمنى لحضرتك ان انت تقدم لنا حلقات رهبان الليل. حاضر. ما رمضان جاي اهوت وقبل رمضان وفي رمضان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وباذن الله لما ننزل مصر نحضر لحضرتك ان شاء الله يا دكتور. تنور وتشرف تعود سالما باذن الله وتوفيقه. بارك الله فيك يا دكتور وبلغ تحياتنا لقناة الحكمة ان احنا ولله الحمد اللي اتحرمنا منهم حبايبنا رجعنا نشوفهم تاني. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. ربنا يحفظك. ثم بعد ذلك قال تقبل رأسي وافرج عنك قال وعن أسار المسلمين فقال نعم فأفرج عنه. فلما عاد بالأسرى إلى عمر بن الخطاب قال قام عمر وقبل رأسه وقال لزام على كل مسلم أن يقبل رأسه. فهذا الرجل ما رضي أن يعود إلى الكفر ولو ملكوه ملك الروم وملك العرب. الأسباب، السبب الخامس والسادس والسابع لذوق حلاوة الإيمان، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الرضا بالله ربا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وهو رب كل شيء. الرضا بالله ربا يجعل الإنسان لا يلتفت إلى غير الله عز وجل ولا يفعل أي عمل إلا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. الرضا بالله ربا، رجل يؤمن بالقضاء والقدر وأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، وأن أحدا من البشر لن يصده عن رزقه فيطمئن إلى ما قدره الله عز وجل. السلام عليكم. أبو علاء من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سلام. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. نعم. اتفضل يا أخي. مشارك وياكم. نعم. نعم. نعم. مشارك وياكم بالبرنامج. مش ما خير إن شاء الله. الإسلام يا إخوتاه أعجوبة الدار الباقية، معجزة كل عصر، ينتشر اليوم بنفسه في أرقى ممالك أوروبا وحط بقاع إفريقيا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الإسلام هو المفتاح الفذ لجميع أقفال ومغاليق الحياة. الإسلام دين شامل لصلاح الدنيا ولصلاح الآخرة. الإسلام نظام شمولي يشمل الدنيا والآخرة، يشمل الحدود والتشريعات، يشمل الاقتصاد، يشمل السياسات الشرعية، يشمل العلاقة بين الحاكم وبين المحكوم. هذا قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتدسس بإسلامنا، احنا ما بنخجلش من أي حاجة في الإسلام، وما بنتكلمش عن الإسلام من موقع الانهزام، لا، وإنما نفخر بالإسلام وإنه لذكر لك ولقومك. بدون الإسلام كان العرب رعاة إبل وشاه، رعاة ماعز، يعيشون على هامش التاريخ وعلى هامش الحياة. فأتى الإسلام فملكهم ممالك الفرس وممالك الرومان، وسعى بهم إلى جبال الصين وإلى شمال سيبيريا وإلى سنس تحت بنسبة 30 كيلومتر، ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ذوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، يعني ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وذل وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر. ويوم من الأيام سيفتح الإسلام روما كما وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام لا يعيش على هامش التاريخ، وإن همشه الحاقدون والفاسدون والظالمون. الإسلام نبض الحياة، هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية ولأنبياء الله عز وجل. مش الإسلام بيرتفع لأملنا، لا، ده احنا اللي نرتفع لمستوى الاسلام. اذا انت غمت عليك السماء وضلت حواسك عن صبحها فعش دودة في ظلام القبور تغوص وتسبح في قيحها. في ناس ما تقدرش تفتح في النور ابدا، في ناس ما تقدرش ترى جمال السماء ولا لونها الباهي، ما يعجبهمش الا صوت الخفافيش، او ناس زي الخفافيش ايه لا يعيشون الا في الظلام. خفافيش اعشاها النهار بضوئه ولا امها قطع من الليل بادية، ولا امها قطع من الليل بادية. وقد قال المولى تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، عن نور الرحمن وعن نور القرآن وعن جمال الإسلام، ومن يعش اللي بيعمى بصره عن روح جمال الإسلام، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك يا شيخنا. يا مرحبا. والله إنا نحبك في الله ونجلك ونقدرك. أحبك الذي أحببتني فيه. ونأمل من سيادتكم زيارة لقرية مياه مركز إغناسة محافظة بني سويف. شرفت قديما بزيارتها. ميانة؟ قرية ميانة. إن شاء الله بإذن الله نأتي، إن شاء الله نأتي. إن شاء الله نأتي. بإذن الله. الإسلام هو المفتاح، مفتاح الحياة، كل مشاكل الحياة. ما يعزلوش الإسلام عن الحياة، ما يعزلوش من سنين طويلة من من من بعد بعد سقوط دولة الخلافة. الإسلام معزول عن الدنيا كلها، عزلوه، عزلوه عن الدنيا كلها. ولكن المسلم والشارع المسلم لا ينسى جمال الإسلام، وبضدها تتبين الأشياء. يعني رأى الهجير الكالح للعلمانية وللليبرالية وللديمقراطية، الليبرالية الجنسية كقوم لوط، حرية بدون أي ضابط، والليبرالية الاقتصادية الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لما الناس بعدت عن الإسلام يعني انحطت سياساتهم وأخلاقهم وضاعت مواردهم. لا، إذا عادوا إلى الله عز وجل يشوفوا الحضارة السامية. الحضارة السامية أيام ما كان الغرب يرتكز في ظلمات الجهل كان الإسلام يعلو خافقا في دروب إيه؟ في دروب أوروبا وفي طرق أوروبا وفي جبال أوروبا. عزلوا عن الحياة، ذاقوا الأمرين. أفلا عود حميد إلى دروب الله عز وجل وإلى جمال الإسلام؟ لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني، وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني، وثارات لإسلامي تعايشني تغذيني، تبث النور في روحي وتنبض في شراييني. أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني؟ أنا ماذا أكون أنا؟ أجيبوني أجيبوني. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم عد بنا إلى الإسلام عودا جميلا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي علينا من يصلح، اللهم من أراد بالمسلمين رأفة فارأب به وارحمه في الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. رب اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، إليك أواهين مغبتين منيبين. اللهم ارزق بلادنا الأمن والأمان. اللهم اجعل مصر سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.